ودي أموت اليوم وأعيش باكر وأشوف منه بعد موتي فقدني وأنه حملني لين ذيك المقابر وأشكر أنا كل من كرمني ودفني وبأشوف يرثيني أنا كم مشاعر ومنه تركني وما كتب شيء عني شخص تعنى لي معنا مسافر وشخص قريب وانا ميت طعني وشخص يمثل دمعته ما هو قادر وشخص تطيح دموعه كل ما ذكرني ومنه من أهلي في العزا كان حاضر منه دعا لي في صلاته ورحمني منه بنى باسمي سبيله منابر منه يفز قلبه إلى منه لمحني منه عشاني طول الأيام سهر منه ثلاث أيام راح وتركني ومنه يرتب غرفتي والدفاتر وإن شاف صورة لي صاح وحضني يا الله عسى ما توفى كل المشاعر يا الله عسى ما ينصدم يوم ظني خايف يروح العمر واكون خاسر وان طار طيري ما يفيد تمني وخايف يجيني وقت اكسب خاطر ان دارت الدنيا وزماني كسرني وما دام هذه الدنيا صارت مظاهر كل على كيفه وجواه يغني الضيق وافي والحزن حيل وافر والجرح أكثر شي شفته يحبني عايش وميت بين ماضي وحاضر والصبر مفتاح الفرج ضاع مني قل وش تبي تتركني يا حزني أمر مسكين فرحي تصدق انه وحشني شاعر ولكني ماني بشاعر ودي اموت اليوم وارتاح مني شاعر ولكني ماني بشاعر ودي أموت اليوم وارتاح.